لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمر معنا الكلام على الأصول الثلاثة وهي الرب والدين والنبي، وكان الكلام بعد هذا في جواب سؤال أين الله ولماذا خلقنا الله، ثم عن أول واجب وأعظم واجب وعن أعظم محرم وهو أعظم ما نهى الله تعالى عنه، ثم كان السؤال والجواب في حق الله على العباد وحق العباد على الله. السؤال التاسع: ما هي كلمة التوحيد وما معناها؟ الجواب: كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وهذه تسمى كلمة في اللغة العربية مع أنها جملة، إلا أنها تسمى كلمة، وبهذا جاء كتاب الله سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هي كلا إنها كلمة هو قائلها. كلمة مع أن المذكور ليس كلمة بما يذكر في كتب النحو، وحتى إن ابن مالك في الألفية يقول: وكلمة بها كلام قد يؤم، كلامنا لفظ مفيد تستقم واسم وفعل ثم حرف من كلم، وحده كلمة والقول عن، وكلمة بها كلام قد يؤن. فلا إله إلا الله مع أنها بالتعبير النحوي جملة، إلا أنها تسمى في اللغة العربية كلمة أيضا، ولهذا نقول كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، أو تقول لا معبود بحق إلا الله. فلا إله إلا الله لا هنا لنفي الجنس، ولا التي لنفي الجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن وأخواتها، وعمل وإن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. فلا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها مع اختلاف في تفاصيل كما هو معلوم. وإله هذا اسم لا النافية للجنس، والخبر محذوف وتقديره حق، لا إله حق إلا الله. ففي هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل ما سوى الله، وإثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى وحده. وهذا المعنى جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهنا ذكر قول الله تعالى: وما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله حق إلا الله، يعني الإله الحق المعبود الحق هو الله وحده. هناك آلهة أخرى سوى الله تعبد في واقع الأمر في حياة الناس، يعبدون آلهة أخرى وكثيرة ومتعددة سوى الله، ولكن هذه الآلهة كلها آلهة باطلة، تؤله بالباطل أي تعبد بالباطل. والذي يعبد بالحق سبحانه وتعالى هو والذي يعبد بالحق هو الله سبحانه وتعالى وحده. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله. طيب، هناك معبودات باطلة؟ نعم، ولكن هنا الكلام عن المعبود الحق. لا معبود إلا لا إله إلا الله، يعني لا إله حق، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قلت الخبر تكبير ماذا؟ حق. ولهذا لما يفسر شخص هذه الكلمة بغير ما تفسر به، والتفسيرات غير الصحيحة لهذه الكلمة كثيرة، فمنها مثلا تفسير كثير من المتكلمين للا إله إلا الله بما يرجع إلى توحيد الربوبية أو ما يتعلق به، فبعض الناس فسر صراحة لا إله إلا الله بأن معناها هو لا رب إلا الله. نعم، لا إله إلا الله تتضمن أنه لا رب إلا الله، ولكن هذا معنى تضمنته الكلمة، ولا يصلح أن نقول إن الكلمة هذا معناها، بل هذا جزء ما تدل عليه وليس كل ما تدل عليه. ولهذا السؤال التالي: ما الذي تدل عليه كلمة التوحيد؟ لما يذكر أنها تدل على توحيد الألوهية بالمطابقة، وعلى توحيد الربوبية بالتضمن، وعلى توحيد الأسماء والصفات بالالتزام، هذا كله تدل عليه هذه الكلمة، ولكن دلالة اللفظ على شيء تضمنه غير دلالة اللفظ على شيء مطابقة، غير دلالة اللفظ على شيء التزامه. فيقولون بصراحة: لا رب، لا إله إلا الله تعني لا رب إلا الله، وهذا تفسير فيه ما فيه، تفسير باطل، ولا يجوز أن تفسر لا إله إلا الله بأنه لا رب إلا الله. لأنه يقول: نعم، لا رب إلا الله، لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، ولكن لا بأس أن نعبد مع الله غيره كما تقدم الكلام، لا بأس أن نعبد مع الله غيره، ولا بأس أن نرجو غير الله وأن ندعو غير الله إذا كنا نعتقد أنه لا رب إلا الله. فالرب الخالق الملك المدبر، فالله هو الخالق وهو الملك وهو المدبر، ولا خالق ولا ملك ولا مدبر إلا الله. طيب، ومن المعبود؟ يقول: الله يعبد وغيره يعبد. والآيات كثيرة في كتاب الله في ذكر أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ونقول كما يعبر أهل العلم المدققون: كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة، ولم يكونوا يقرون به على التمام كما يقر الموحدون، لكن كانوا يقرون به في الجملة، وكانوا في الوقت عينه يشركون بالله في توحيد أو في العبادة، فلا يوحدون الله توحيد العبادة، لا يوحدون الله توحيد الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وذكر الله تعالى هذا في آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الله تعالى أيضا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. آيات كثيرة تبين أن المشركين كانوا يقرون أنه لا رب إلا الله، أن الله منفرد بالربوبية بالخلق والملك والتدبير، وسيأتي ذكر توحيد تعريف توحيد الربوبية. وأما الألوهية فكانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، وإن كانوا يقولون إن هذه الآلهة ليست تسوى بالله من كل وجه، لأنها إنما تقرب وتزلف إلى الله، تتوسط وتشفع عند الله، والله تعالى هو الإله الأعظم فوق جميع الآلهة. ولهذا كانوا كما ثبت في الصحيحين يطوفون حول البيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان بنو عك يطوفون حول البيت ويقدمون غلامين أسودين بين أيديهم، يعني أمامهم، فيقول هذان الغلامان: نحن غرابة عك، يجيبهم باقي أبناء القبيلة فيقولون: عك إليك عانية، عبادك اليمانية، هذا إيش لرب الكعبة، لكن هل كان هذا الذي يقولونه في الطواف يمنعهم من أن يكونوا بالله مشركين؟ لا، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكونهم كانوا يعتقدون أن الله فوق جميع الآلهة، لأنك الآن إذا أنكرت على قبوري أنك تدعو الحسين وتدعو عليا وتدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، يقول لك لكن أنا أعتقد أن الله فوق كل شيء، الله رب الأرض. هم كانوا يعتقدون أن الله فوق كل شيء، وأن الله هو الذي نريد شفاعة هؤلاء عنده، ونريد أن نوسطهم بيننا وبينه، ونريد منهم أن يقربون إلى الله وما إلى ذلك. هذا كانوا يقولون. نعم، واضح. إذن تفسير لا إله إلا الله بأنه لا رب إلا الله يعني لا يقع إلا ممن أبو جهل أعلم منه، لا يقع إلا ممن أبو جهل أعلم منه، لأن أبا جهل تقول له هل من خالق سوى الله؟ يقول لا. هل من مدبر سوى الله؟ لا. هل من مالك سوى الله؟ لا. يقول بل حتى هذه الآلهة الله يملكها وما تملك، المالك هو الله، صحيح. لكن تقول له هل تعبد الله وحده؟ يقول لا. تقول له قل لا إله إلا الله، يقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يقول كلمة تدين لكم بها العرب وتملك، قال إلا هذه. يقول يا عم كما في الصحيحين قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله. يقولون له أترغب عن ملة أبو جهل ومن معه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله، وأن الذي يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تعني أنه لا يعبد أحد إلا الله. هذه تعني هذا، تعني أنني إذا أقول لا إله إلا الله هذا يعني أنني لن أعبد أحدا سوى الله، إذا كنت أفهم ما أقول. وإلا فوجدنا ناسا ينتسبون لهذه الأمة يقولون بألسنهم لا إله إلا الله، ولأنهم كانوا في فهم معناها وفهم اللغة العربية أجهل من أبي جهل. هذا أبو جهل، أبو جهل، وهؤلاء كانوا أجهل من أبي جهل، ولهذا قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله ثم استغاثوا بغير الله وطلبوا المدد من غير الله إلى آخره. طيب، إذن لا، تفسير لا إله إلا الله بأنه لا رب إلا الله تفسير باطل، ويدخل تحت هذا ما يذكره بعض المتكلمين كالذي ذكره صاحب أم البراهين السنوسية الصغرى التي هي السنوسية الصغرى من مشهورات متون الأشعرية في تفسير لا إله إلا الله، يقول لا مستغن عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. يقول يعني يملكه هو ما ملك في هذا الإطار. طيب، وأين أنه لا معبود بحق سوى الله؟ هذا لا يذكر. فرقة التبليغ يفسرون لا إله إلا الله بأي شيء، وهذا حتى في كتبهم المدونة القليلة لما يذكرون الصفات الست، عندهم أول الصفات الست ماذا؟ أو أول الصفات الستة، يسوغ أيضا هذا في اللغة، أول الصفات الستة دي ماذا؟ الكلمة الطيبة. ما هي الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ هكذا ينصون على معناها، إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح عليه بأن الله هو الخالق الرازق. يعني حتى ما كملوا ما يذكر في توحيد في تعريف توحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق الرازق، يزيدون الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ولن يخرجوا عن إطار توحيد الربوبية أيضا. عرفت؟ هذا لا شك أيضا أنه من التفسيرات الباطلة للا إله إلا الله. بعض الجهلة لما نقول له هذا تفسير باطل للا إله إلا الله يقول يعني أنت تنكر أنه لا رب إلا الله؟ لا، أنا لا أنكر، لكن لا أقول إن هذا هو التفسير المطابقي للا إله إلا الله، لأنني بهذا أنت عندك معنى كبير تختزله في شيء، في جزئه، في بعضه، صحيح ولا لا؟ فأنا لا أنكر أنه لا إله إلا الله، ولا يستغني عما سواه، ولا يفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، ولا أنكر أن الله هو الخالق الرازق، لا أنكر شيئا من هذا، ولكن أقول إن لا إله إلا الله تتضمن هذه المعاني، ولكنها تدل على أمور أخرى أيضا، أمور مهمة، أمور أرسل الله تعالى أو أمر أرسل الله لأجله الرسل وأنزل الكتب، وهو أن يعبد وحده وأن تخلص العبادة له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. من التفسيرات أيضا التي تفسر بها لا إله إلا الله على غير وعلى خلاف ما ينبغي، التفسير القطبي الذي يعني يردده سيد قطب ومحمد قطب ومن أخذ عنهما، لا حاكم إلا الله. يقول لا إله إلا الله تعني لا حاكم إلا الله. فبعض الناس أيضا نقول له لا يصح أن تفسر كلمة لا إله إلا الله بهذا، نقول لا، يعني لا يصح أن لا نقول إن لا إله إلا الله لا تدل على، تدل يعني لا حاكم إلا الله بمعنى أن الله بما يدل عليه قول الله تعالى إن الحكم إلا لله، أي أن التصرف في الكون والتحكم في الكون والحكم في كل الكون لله، وهذا الأصل معنى هذه الجملة في القرآن الكريم. ولهذا قال الله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يلزم كما في كثير من الآيات في القرآن يلزم من أقر بتوحيد الربوبية أن يقر بتوحيد الإلهية. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، من هذه الجهة لا شك أنه لا حاكم إلا الله. طيب، ومن جهة وجوب تحكيم شرع الله في كل صغيرة وكبيرة، نعم لا يجوز أن يحكم غير الله وأن يرجع إلى غير شريعة الله في كل صغيرة وكبيرة. ولكن أن تقول إن لا إله إلا الله هي أصلا تدل على هذا أو لا تعني أساسا إلا هذا، ويفسر هذا أيضا بتفسير يعني لا حكم إلا الله، هذه الجملة نفسها يفسرها هو بتفسير منحرف أو بتفسير فيه غلو وجفاء في الوقت عينه، ليته أخذ حاكمية الله وفهمها على الوجه الصحيح. لا، حاكمية الله نفسها لم يحسن فهمها ولا ما يتعلق بها. فلا شك أن هذا التفسير على هذا النحو لا يصلح تفسيرا للا إله إلا الله. ومن هذا الباب أيضا من فسر لا إله إلا الله بأنه لا مطاع إلا الله، نفسه يعني في نفس الباب في لا حاكم إلا الله. والناس يا سبحان الله، لا إله إلا الله التي بها يكون المرء مسلما. وأنا ذكرت لكم من قبل قصة ذاك الذي يدافع عن الإخوان، لما قلت إن بعض الناس يرفع شعار الإسلام هو الحل وهو لا يعرف شيئا عن الإسلام، فجاءني شخص يعني الظاهر أنه إخواني ومتأثر بهم وقال أنت يعني تتهم ناسا. قلت أنا لا أتهم، لكن مثلا لا إله إلا الله ما معناها؟ وأنا كنت أظن أنه سيجيبني، فقال أنا لست دارسا، أنا مش دارس، هذه تحتاج دراسة يعني تحتاج تخصصا، أن تدرس يعني مثلا في إيش، في كلية أو معهد أو مدرسة أو ما إذا يعني شرعي حتى لا إله إلا الله. وذلك الجواب عن مثل هذا أن تقول تعجبا، كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، تراه يقول أنا لا، فقل لا إله إلا الله. صحيح، هذا مثال يعني هو يفهم الإخوان والدفاع عنهم ولا يفهم لا إله إلا الله. أحد الأشخاص كان يسكن في بعض المناطق، فقال لزميله لصاحب صديقه هناك تعال عندنا درس وفي توحيد وما إلى ذلك، فقال له قال يعني أنت تعرف معنى لا إله إلا الله؟ قال كلنا نعرف معنى لا إله إلا الله، وهذا الذي يقول له لحية. فقال له ما معنى؟ قال لا خالق ولا مخلوق إلا الله، كلنا يعرف لا إله إلا الله، لا خالق ولا مخلوق إلا الله، أعوذ بالله. ترى أيضا أشير هنا إلى معنى باطل، وأنا أشير إليه هنا في هذا الدرس الميسر، درس المسهل للمبتدئين، لأنه ينتشر في ويتردد على ألسنة كثير من الناس، وهو تفسير الاتحاديين، خليني لا أعبر بالوجوديين حتى لا يختلط الأمر بالفلسفة المادية الإلحادية المعروفة الوجودية، أنا أتكلم عن أصحاب وحدة الوجود. الاتحاديون يقولون لا إله إلا الله ماذا تعني؟ قالوا كل شيء في الوجود هو الله، فكل الوجود هو الله، وكل وجود في الوجود هو وجود الله، فلا إله إلا الله لا هو إلا هو، لا هو إلا هو، عرفت هذا؟ لأن كل شيء يقولون لهم ولكن هذه الأشياء المختلفة، يقولون لا هذه مظاهر ومجال لوجود الله، الله ظهر وتجلى في كذا وفي كذا، لكن كل الوجود شيء واحد، كمثل الأبيات التي كان يرددها حسن البنا ومن معه، وهي أبيات معروفة ومرددة عند الصوفية وبعضهم يذكرها في مصنفاته، حتى الدردري لعله في شفحه على بلغة السالف في مذهب مالك يذكر هذه الأبيات في كما في المجلد الثالث فيما يتعلق بالتصوف، ذكرها: الله قل أو الله قل، وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم. ها عدم، ربما شخص يقول هذا كلام مجمل، لا، يقول فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، لا مجاز. هذه كلمة يرددونها ذكرى، يعني من باب الذكر لله: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغا كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. وأما نحن أهل الإسلام، نحن أهل التوحيد، نحن أهل السنة، فنقول لا إله إلا الله كما جاء في القرآن وكما بين في السنة، تعني أنه لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طبعا هنا عندنا مباحث كثيرة تتعلق بالنظر في لفظ لا إله إلا الله، ولكن كما قلنا يعني نتكلم بما يناسب وما يحتاج إليه قدر المستطاع. السؤال بعد هذا: ما الذي تدل عليه كلمة التوحيد؟ تدل كلمة التوحيد على توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذن نحن نقول تدل كلمة التوحيد على هذه الأقسام الثلاثة، وهذه الأقسام الثلاثة من أين جيء بها؟ هذه الأقسام الثلاثة ذكرها العلماء من باب التقسيم الاستقرائي للتوحيد. ما معنى أنه تقسيم استقرائي؟ يعني أن نصوص القرآن والسنة استقرأت فوجد أن التوحيد فيها على ثلاثة أقسام. يعني باختصار تنظر في قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فتجد أن الله تعالى ذكر إيمانا، ذكر أن عندهم إقرارا في باب، وأن عندهم شركا في باب. الباب الذي ذكر إيمانهم به هو ما يتعلق أو ما يعرف بتوحيد المعرفة والإثبات، إلا وهم مشركون في باب توحيد الطلب والقصد. طيب، توحيد المعرفة والإثبات ماذا يعني؟ توحيد المعرفة والإثبات توحيد معرفة الله بربوبيته والإثبات أي إثبات ذاته وأسمائه وصفاته. إثبات ذات الله يعني إثبات وجود الله، وهذا واضح. بعد هذا يأتي الكلام على الربوبية وعلى الأسماء والصفات. هذان القسمان كان المشركون يقرون بهما إجمالا، يعني كانوا يقرون بتوحيد الربوبية إجمالا، ويقرون بجنس توحيد الأسماء والصفات. ونقول بجنس توحيد الأسماء والصفات لأن بعضهم قد كان ينكر شيئا من هذا جهلا أو عنادا، ينكر شيئا من هذا جهلا أو عنادا، كمثل من ذكر الله تعالى في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ لماذا يقولون وما الرحمن؟ جهلا بأن هذا اسم لله تعالى، أو عنادا، يعلمون أن الرحمن ويوجد في أشعار بعضهم وما إلى ذلك، ولكن يعاندون. لكنهم لم يكن عندهم ما عند الجهمية من منع تسمية الله تعالى بالأسماء ووصفه بالصفات، لا كانوا عندهم لا بأس ولا مانع، بل كانوا في الواقع يسمون الله تعالى بأسماء ويصفونه بصفات. طيب بعد هذا لما كثر الخوض، خوض الخائض، فكان الأمر يذكر هكذا، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قسمان، وتجد الآثار عن السلف فيما يتعلق بهذا. طيب بعد هذا لما وجدت كثرة الخوض في الأسماء والصفات، كان العلماء معتنين بهذا القسم اعتناء خاصة ومهتمين باستقراء نصوصه من القرآن والسنة، لأن الخوض في توحيد الأسماء والصفات كان أول الخوض في باب التوحيد، يعني قبل الخوض في توحيد الإلهية وقبل ظهور الشرك وانتشاره في من ينتسب إلى الأمة وما إلى ذلك، كان الخوض في توحيد الأسماء والصفات مبكرا. ولهذا تجد أن الأئمة قد اعتنوا بالرد على الخائضين وخصوصا المعطلة الذين يعطلون أسماء الله تعالى وصفاته، وعلى رأسهم الجهمية وأتباعهم من بعد هذا في باب التعطيل الذين هم المعتزلة، لأن الجهمية والمعتزلة في مشترك، يعني فرقتان تشتركان في باب التعطيل، وإن كان الخلاف بين الفرقتين في أبواب الإيمان وأبواب القدر، فالجهمية غلاة الجبرية وغلاة المرجئة، وفي المقابل المعتزلة قدرية، ومنهم من هو غال في القدر، وكذلك قائلون بالمنزلة بين المنزلتين ثم بالتخليد في النار موافقة للخوارج. لكن يشترك المعتزل الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة بعد هذا في تعطيل أسماء الله وصفاته، اعتنى العلماء بالتصنيف في الأسماء والصفات خصوصا، وفي الرد على الجهمية، وفي جمع الأحاديث الواردة بالصفات، كما تجده في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وفي كتاب النعوت من سنن الإمام النسائي، وفي مقدمة سنن ابن ماجه ذكر بابا في الرد على الجهمية، وفي كتاب السنة من سنن أبي داود ذكر بابا أيضا فيما أنكرت الجهمية، وفي جامع الترمذي في كتاب الزكاة وفي غيره ردا صريحا على الجهمية، وذكر أمثلة تفصيلية الإمام الترمذي رحمه الله، هذا فضلا عن الكتب المفردة التي صنفت في الرد على الجهمية، كالرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، والرد على الجهمية لابن أبي حاتم، والرد على الجهمية لابن مندف، والرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي وغيرها. رضوان الإمام البخاري أيضا له سوى كتاب التوحيد، كتاب التوحيد في بعض النسخ يقال كتاب التوحيد، يكتب كتاب التوحيد والرد على الجهمية، له كتاب مستقل آخر وهو خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. فكان هناك اعتناء تبعا لما جاء في القرآن والسنة من ذكر أسماء الله تعالى وصفاته، واحتاجوا إلى تمييز هذا لما كثر خوض الخائضين وإنكار المنكرين، لأن أيضا هناك، لأن داخل الكلام أو في الكلام على التوحيد نجد أن الأسماء والصفات في باب، وأن الربوبية في باب، وإن كان هناك ارتباط وتعلق لا يخفى. طيب هذه يعني إشارة إلى مدركي أو إلى مدركي تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لأن بعض الصوفية الأشعرية أو الضلال في هذا الزمن قالوا هذا التقسيم المبتدع المحدث وأول من ابتدعه ابن تيمية، وهذا كذب، بل هذا التقسيم موجود في كلام الأئمة، ونص عليه ابن بطة رحمه الله قبل ابن تيمية بأكثر من ثلاثة قرون، والإمام البخاري بوب أبوابا في كل، يعني جعل تبويبات بابا أو أبوابا في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، وكذلك تجدها عند الإمام ابن مندة في كتاب التوحيد وعند غيرهما من العلماء. فهذا ليس من اختراع ابن تيمية وليس من اختراع محمد بن عبد الوهاب، وقبل كل شيء وبعد كل شيء هذا الذي جاءت به النصوص القرآن والسنة. الذي يريد أن يرد شيئا فليرده على الله تعالى وعلى رسوله، لكن لما رأوا أن الكلام بهذا يترتب عليه تبعا لما في القرآن والسنة لا تبعا لابن تيمية ولا لابن عبد الوهاب، يترتب عليه أن القبوريين مشركون منكرون مضيعون للتوحيد، وأن الأشعرية والماتريدية معطلون مضيعون لأسماء الله لتحقيق التوحيد في أسماء الله تعالى وصفاته، قالوا لا داعي لهذا الذي تذكرونه. لماذا؟ لماذا هو عندهم هذه مشكلة؟ لأنهم يريدون في النهاية أن الذي يقول لا رب إلا الله، قالوا هذا موحد وانتهى الأمر. عرفت؟ هذا الذي يريدونه من وراء إنكاري، وألفوا في هذا كتبا. طيب لما يقول تدل على توحيد الألوهية بالمطابقة، وعلى توحيد الربوبية بالتضمن، وعلى توحيد الأسماء والصفات بالالتزام، أنا لأننا الوقت الآن هكذا، فنختم فقط بذكر تعريف دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبقى الكلام على كيفية دلالة كلمة لا إله إلا الله على كل قسم من هذه الأقسام إلى المجلس القادم إن شاء الله. تعريف دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، دلالة اللفظ على تمام معناه، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ ها من يكمل على امر على خارج على امر او على خارج امر خارج عنه لازم له. وانت مع هذه التعريف لانواع الدلالات انظر ما الذي ذكر كيف ان تدل على، تأمل هذا في لا إله إلا الله، نحاول أنك على ضوء الذي طرح تفهم بقية، تتدبر وتحاول فهم بقية المبحث إلى الغد إن شاء الله. وهنا أخ يقول في مصر أي الفرق يؤمن بوحدة الوجود؟ هذا موجود في عدد من الطرق الصوفية في مصر وفي غيره، عندهم بصراحة قول بوحدة الوجود. شفت الذي لا، وهناك كتاب قدم له الشيخ الفوزان اسمه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وإن كان ذكر فيه موضعا، هذا مؤلفه عبد الرزاق البدر، ذكر فيه موضعا حول سيد قطب فيه نظر، بل هو غير منضبط غير صحيح، لا فيه كلام حول، لأنه يرد على كتاب حسن بن السقاف، فالسقاف ذكر كلاما فهو أراد أن يرده عليه، لكن ذكر أن سيدا تراجع عن التأويل أو ما إلى في جانب ما، أو في مبحث دقيق الذي سيطالع الكتاب ولن يفهم ما أنبه أو ما أشير إليه الآن يراجعني بالكتاب. واختصر هذا القول السديد، اختصر في مختصر، مختصر لعله لعل العنوان المختصر المفيد في دلائل تقسيم التوحيد. لا حول ولا قوة الا بالله. بالنسبة للعلاقة بين الربوبية والألوهية، الإقرار بتوحيد، اكتب هذا، الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الإلهية، الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الإلهية، والإقرار بتوحيد الإلهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية. طبعا توحيد الإلهية والألوهية وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد العبودية وتوحيد الطلب والقصد وتوحيد الله بأفعالنا، هذه كلها يقصد بها شيء واحد. توحيد الألوهية والإلهية في جهة أو من جهة ما يتعلق بالله، وتوحيد العبودية والعبادة من جهة ما يتعلق بنا، ولكن هما الكلام على قسم واحد. صحيح، لأنك إذا وحدت الله بالألوهية هذا يعني أنك تعبده وحده، فتوحيد الألوهية وتوحيد العبودية. والحمد لله رب العالمين. أرجو أن تدونوا الكلام وأن تراجعوه وتنظروا فيه ولو يعني حتى مراعاة للظروف في رمضان، ولو في مدة 5 دقائق ربع ساعة عند كل شخص على حسب ما يناسب، لا تهمل النظر في هذا، خصوصا من لم يدرس مثل هذه أو لم تمر به مثل هذه المعلومات من قبل. بارك الله، لأن هذه المعلومات يعني شذرة من هنا كلمة من هنا من هناك، وفوق كل كلمة تقريبا من هذه الكلمات التي نذكرها تجد مجلدات في المكتبة، على كل كلمة تجد مجلدات، لأنه إيش يعني ناتي بنبذة من كل شيء. بارك الله، الحمد لله. عايز إيش؟ قل عبد الفتاح وشتيس، قل. نعم، ماذا؟ ايش؟ تأخذ هاي تريد ايضا؟ ما عندك نسخ اخرى؟ عندكم نسخ اخرى؟ اعطوا عبد الفتاح، اعطي عددا، اعطي 10، اعطي هذا اسمه عبد الفتاح. أنا إبراهيم، لا ليس في حق هذا، ثم هذا مختلف من مكان إلى مكان، يحتاج فقها وفهما للأمر. أنا أعرف المثال الذي تقصده.